قال عن الأبواب مستظهرون في الأنوم وقد كانوا شرعون إلى الكفور ومتاهمون فذكري ومن يكذب بهذا الحديث فنستجدهم من حيث لا يعلمون فقل لي له إن بيتي مدين أم بدلوا أمرا فهم من مغرم مخلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أصبر لحكم ربك ولا تكن بصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروه لولا أن تداركه نعمة من ربي لم يزد العراء وظلته فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ولا هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ولما عاد فأهلكوا به من صخرة عالية فقرنا عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية.